خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج. يقول السائل: إذا تجاوز الحاج الميقات ملبيا بحج أو عمرة ولم يشترط وحصل له عارض كمرض ونحوه يمنعه من إتمام هذا النسك، فما يلزمه؟ أولا هذا السؤال له أكثر من شق، هو مر على الميقات ولم يكن مريدا للحج والعمرة، أم أراد الحج والعمرة لكنه مر ولم يحرم؟ ملبيا بحج أو عمرة، هو مر بالميقات ولبى، يعني لبى في الميقات، لبى بالنسك في الميقات، طب لبى وبعد ذلك لم يشترط لكن جاءه عائق أوقفه في هذا الباب. طبعا هذا على خلاف عريض بين العلماء في مسألة الإحصار، ولكن الحق أنه يتحلل في هذا، يعني هو جاءه عائق منعه من الذهاب إلى مكة، منع من إتمام مكة، هذا لو حلال. الحل الأول أن يشترط أنه إذا مر، هذه لابد أن يفهم، خلينا نتكلم بالتوسعة، إن هذه تكون هناك من يذهب هناك ليعمل في الحج، يكون عامل، فلا يستطيع أن يمر بالميقات بزي الإحرام. وأيضا هناك من يذهب، وهذه مخالفة لولي الأمر صراحة، يذهب بفيزة زيارة ليس الحج، لكن هو خلاص تمنى الحج وذهب وأراد أن يدخل، فهنا نقول له أنت تشترط. ولما يشترط؟ يشترط حتى يتحلل مجانا. لو اشترط تحلل مجانا، ما معنى ذلك؟ أنه عند الإحرام يقول حل حيث حبستني. أصله حديث ضباعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت شاكية قال لها قولي محل حيث حبستني. ما فائدة ذلك؟ فائدة أنه إذا تحلل تحلل مجانا، إذا تحلل تحلل مجانا. أما من لم يشترط ومر وجاء العائق وأوقفه ما استطاع أن يذهب، هذا محصر. وفي الإحصار أن يذبح ويتحلل بذلك، وعليه في العام القابل القضاء إذا استطاع إلى ذلك سبيل، لأن التأشيرات الآن أيضا ما يستطيع، لكن هذا الذي عليه شرعا. ماذا يفعل إن لم يستطع؟ نقول قد قال الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، فعليه الذبح وعليه حج من قابل.